والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. يعني أن النسخ أيضا يجوز أن يكون قبل الفعل، بمعنى أن الشرع يأمر الناس بشيء ثم قبل أن يطبقوه ينسخه، يجوز هذا عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن التكليف كما عرفنا سابقا لا يقصد به الامتثال والعمل فقط، أحيانا يقصد به إيش؟ الابتلاء والامتحان، هل المكلف يستجيب ويعزم على الفعل أو يكون ضعيف الإيمان ويتردد، كما حصل مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورؤيا الأنبياء وحي، فأمر بذبح ولدي إسماعيل، ولكن قبل أن يتم التنفيذ نسخ هذا الحكم وفديناه بذبح عظيم. ما هي الحكمة في هذا؟ قال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني المقصود هو الامتحان وإعطاء إبراهيم عليه السلام درسا في تقديم حب الله على حب الولد. وقد حصل هذا بامتثاله لأمر الله وإضجاعه لإسماعيل وعزمه على الفعل، فلا حرج إذن من النسخ قبل التمكن من الفعل. مثل الصلوات، الصلوات في الأصل فرضت علينا 50 صلاة في اليوم والليل، ولكن قبل أن ينزل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى الأرض لقي موسى عليه السلام فقال له: يا محمد إني جربت الناس قبلك فسل ربك التخفيف تجربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتجارب الأنبياء السابق ورجع إلى الله وسأله التخفيف حتى خففت إلى 5، وقال: هن 50 وهن 50، يعني 50 في العدد و50 في الأجر. هي 5 والناس مضيعة الدنيا، عاد كيف لو كانت 50؟ فهذا نسخ قبل التمكن من إيش؟ من الفعل، فدل على جوازه.